قل امرأة أودعت مبلغا من المال عند أحد أولادها لكي تذهب لأداء العمرة، ثم توفيت فماذا يفعل بهذا المال؟ ثم توفيت قبل ذلك، نعم، فماذا يفعل بذلك المال؟ هذا المال وديعة يكون للورثة، هذا المال مال الورثة، يعني مال الأم رحمه الله تبارك وتعالى يكون للورثة، وينظر من ورثتها، أولادها، بناتها، أبناؤها، بناتها، زوجها، أمها، أبوها، الموجود من الورثة يقسم عليهم ذلك المال. فهذا المال لا يجوز له أن يحتفظ به طالما أنها توفيت، بل يعود هذا المال إلى الورثة. نعم.